الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وصلنا إخوة الكرام في سورة طه عند قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. طبعا كانت العرب في الجاهلية يقولون الملائكة بنات الرحمن، واليهود أيضا ينسبون الولد لله، والنصارى ينسبون الولد لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فنسبة الولد لله من كثير من الطوائف يعني مشتهرة، وهو من أعظم الذنوب والعياذ بالله. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهنا يقول الله تعالى عنه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، يعني الله تعالى ينزه نفسه عن هذا، قال: بل عباد مكرمون، يعني هذه الملائكة ليست أولاد لله أو بنات، بل هم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقون الله بالقول، بل يستمعون له وينصتون له. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كل هذه صفات لهؤلاء الملائكة الأطهار عليهم السلام. لا يشفعون إلا لما ارتضى، يعني يوم القيامة. تعرفون الشفاعة من أعظم الأعمال يوم القيامة، ومن الذين يشفعون الملائكة يشفعون، لكنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله ولمن ارتضى الله عنهم ورضي الله عنهم. ولا يشفعون إلا لما ارتضى وهم، يعني الملائكة، من خشيته مشفقون. وهذا شيء عجيب، يعني لماذا هم مشفقون وخائفون مع أنهم معصومون من الزلل ومن الذنوب، ولا يفعلون إلا الطاعة. وهذا يدل على أن خشيتهم خشية تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون من هذا الإله العظيم وما هي صفاته، ويسمعون كلامه ويرون تدبيره جل في علاه، ولذلك هم من خشية الله مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أيضا بعض الناس في الجاهلية كانوا يقولون، بما أن الملائكة هي بنات الله، فإذا هي آلهة، أيضا آلهة. فالله تعالى قال: ومن يقول منهم إني إله، يعني من الملائكة يقول إني إله من دونه، من دون الله سبحانه وتعالى، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر منهم ويستحيل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا ما يدلهم على الله تعالى دلالة مشاهدة ودلالة إعجاز من هذا الكون العظيم المفتوح على أنه الرب سبحانه وتعالى، أن السماوات والأرض كانت رتقا. الرتق الشيء الملتصق، رتق. ففتقناهما، فكيف فتقت السماوات وكيف فتقت الأرض؟ قال ابن عباس رحمه الله: فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. إذا الله تعالى هذه السماوات التي ليس فيها أي فتحة نزل منها السماء، نزل منها المطر، وهذه الأرض أيضا التي ليس فيها أي انفتاح ولا خروق ولا شقوق أخرج منها النبات. فهذه من آيات الله، من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني ليس المعنى فقط جعلنا من الماء أن الإنسان يحيا به والنبات يحيا به والحيوان يحيا به، وهذا لا شك معنى مقصود. فكل الأحياء تشرب وتتغذى وتحيا على الماء. لكن عموما قرب المياه حياة، حياة حتى حياة القلوب، يعني كل ما اقترب الإنسان من الماء كان أشرح لصدره وأكثر انشراحا وسعادة. فمثلا الذي يجلس على الشاطئ يحس براحة نفسية، الذي يرى نهر يحس براحة نفسية، الذي يرى شلال يحس براحة نفسية، حتى صوت الماء، خرير الماء صوته سبحان الله مريح. السباحة في الماء حتى يعني الله تعالى دائما يجعل الماء فيه حياة حتى للنفسية والأرواح. ولذلك هذا سبب، بالمناسبة هذا سبب تشريع الوضوء وتشريع الغسل، لأن الله تعالى يريد من الإنسان أنه يرتاح نفسيا. فأنت لما تتوضأ ليس فقط يذهب الذنوب، لا حتى يريح النفس. فالإنسان لما يتوضأ في اليوم 5 مرات يذهب شيئا من أحزانه ومن همومه ويجدده نشاطه. لما يغتسل مرة أو مرتين في الأسبوع أو أكثر أو أقل، فإن أيضا هذا يجدد نشاطه، لأن الماء حياة، الماء حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسبحان الله، يعني هو يحيي الأبدان ويحيي أيضا النفوس والأرواح. فتجد الإنسان يعني دائما يستمتع برؤية الماء. وسئلت عائشة رضي عنها ذات يوم فقالت، هل كان، يسألونها الصحابة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو يعني يذهب إلى البادية، يعني مصطلحنا المعاصر يكشت، يروح كشتة، يروح له رحلة طلعة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت، كان يذهب إلى تلك التلاع. التلاع الأماكن التي يكثر فيها تجمع الماء بعد المطر، فتعرفون يبقى بعض يعني تجمعات الماء هذه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يذهب إلى تلك التلاع، يعني أماكن تجمعات الأمطار، فينظر إليها ويستمتع بالنظر إليها. وهذا من هذا الباب. فالنظر إلى الماء حياة، والاستماع إلى صوته حياة، الاستمتاع بالسباحة في حياة، وكذلك شربه حياة، وسقيه للبهائم حياة، وسقيه. فالمعنى أوسع من قضية شرب فقط، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله، يعني هذه آية عظيمة، وهي آية الماء، وكل من يقترب منها يزداد حياة وانشراحا. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي، يعني جبال، أن تميد بهم، يعني تضطرب، لولا الجبال هذه لمادت الأرض تحركت. وجعلنا فيها في الأرض فجاجا، الفجاج الطرق، سبلا طرقا لعلهم يهتدون، حتى يعني كل واحد يعرف يهتدي إلى الطريق الذي يريده، فهو من هذه السبل، من هذه الطرق يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد. وجعلنا السماء، لاحظوا كل هذه آيات الله تعالى قاعد يسرد آياته، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ما أحد من الشياطين يستطيع أن يخترقه، ما في شيء يسقط منه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها، عن آيات السماء معرضون. والسماء فيها آيات كثيرة جدا، آيات عظمتها، بقائها بدون أعمدة، جمالها بالزين وزينتها بالنجوم، تغير ألوانها ليلا ونهارا، الكواكب التي فيها، يعني فيها آيات عظيمة جدا. فالله تعالى يقول لهم عن آياتها، يعني آيات السماوات معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسمعون. كلها أيضا هذه من آيات الله، الليل والنهار، حتى يعرف الناس الحساب، والشمس والقمر يعرف الناس أيضا الأشهر والسنوات، وكل في فلك يسبحون، يعني الشمس تسبح والقمر يسبح، وله مجرى وله طريق. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وهذه كانت يعني عزاء وتسلية للصحابة رضي الله عنهم، يقول لهم يعني ما في بشر يخلد، ما في خلود، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهذا أيضا يعني يقضي على فكرة الخلود التي دائما تجدد في يعني كثير من الإعلام و يضعونها في أفلام، يعني يريدون هذه القضية بإلحاح، مع أن الله تعالى قال ما في أحد يخلد، ولو كان أحد سيخلد لخلد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، إذا لا تبقى نفس إلا ستموت. والموت يا أخواني ليس مشكلة، المشكلة ما بعد الموت. ولذلك الذي يحسن عمله فإنه يعني يتهيأ لما بعد الموت، والذي يسيء هو الذي يخاف من الموت. ولذلك بلال رضي الله عنه لما جاءه الموت كان الناس يقولون له يا بلال يعني اصبر واحتسب، قال بل غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، كان فرحان يبي يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت وكان ملك الموت فقط يخير الأنبياء، غير الأنبياء لا يخيره، فكان يخيره، تقول عائشة فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، يعني بل أختار الله سبحانه وتعالى. قالت فعلمت أنه لا يختارنا، تقول عائشة. فما بعد الموت هو حياة عظيمة وأجمل لما كان يعني قدم صالحا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الشر والخير كله فتنة، كله ابتلاء، كله اختبار، والله تعالى يختبر الناس سواء يختبرهم بالخير أو بالشر. يعني الغني يختبره بغناه، والفقير يختبره بفقره، المريض يختبره بمرضه، والصحيح يختبره بصحته. فالله تعالى يختبر الجميع، ليس هناك اختبار دون اختبار. بل عمر رضي الله عنه يقول بلينا بالشر فصبرنا وبلينا بالخير فلم نصبر. يعني لا تظن أن ابتلاء الشر أشد، أحيانا يكون ابتلاء الخير هو الفتنة لبعض الناس، يعني فتجد أنه ما يستطيع أن يصبر ويفتن، نسأل الله العافية والعافية. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني ليحكم الله تعالى يوم القيامة على الناس أجمعين. أسأل الله تعالى أن يخفف علينا بلاءه وأن يجعلنا من الموفقين المسددين المفلحين فيما يبتلينا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.